ازاي فتنا جمع؟ من معيد من يعيد لي ايام جمع على ما كان منها واين ايام جمعي؟ لقاء الاحباب لقاح الالباب، واخبار تلك الديار احلى عند المحبين من الاثمار. اذا قدم الركب يممتهم، احيي الوجوه صدورا وولدا، واسالهم عن عقيق الحمى وعن ارض نجد ومن حل نجدا. حدثوني عن العقيق حديثا، انتم بالعقيق اقرب عهدا، الا هل سمعتم ضبيب الحديد على ساحه الخيط والعيث تحدى؟ فذكر المشاعر والمروتين وذكر الصفا يطرد الهم فردا. والعقيق هو الوادي، وادي العقيق المعروف الذي وصفه النبي عليه السلام بانه وادي مبارك. ارواح القبول تتوح من المقبولين، وانوار الوصول تلوح على الواصلين. تفوح ارواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد للدار. اهفوا الى الركب تعلو لي ركائبهم من الحمى في اسيحاق واقمار. يا راكبان قفا لي واقضيا وطري، وحدثاني عن نجد باحبار. ما يؤهل للاكثار من التردد الى تلك الاثار الا محب مختار. يقول علي بن الموفق: حجزت 60 حجا، فلما كان بعد ذلك جلست في الحجر افكر في حالي وكثره ترددي الى ذلك المكان، ولا ادري هل قبل مني حجي ام رد. ثم نمت فرايت في منامي قائلا يقول لي: هل تدعو الى بيتك الا من تحب؟ قال: فاستيقظت وقد سري عني. هل تستضيف في بيتك الا شخص تحبه؟ كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم ان لم تقبلني فهبني لمن شئت من خلقك. وقال اخر منهم: اللهم ارحمني فان رحمتك قريب من المحسنين، فان لم اكن محسنا فقد قلت وكان بالمؤمنين رحيما، فان لم اكن كذلك فانا شيء وقد قلت ورحمتي وسعت كل شيء، فان لم اكن شيئا فانا مصاب برد عملي وتعبي ونصبي، فلا تحرمني ما وعدت المصاب من الرحمه. قال هلال بن يسار: بلغني ان المسلم اذا دعا الله فلم يستجب له كتب له حسنه، يعني لان هذه مصيبه، فجزاء مصيبه ربه. من كان في سخطه محسنا فكيف يكون اذا ما رضي؟ وقدوم الحاج يذكر بالقدوم على الله سبحانه وتعالى. قدم مسافر فيما مضى على اهله فسروا به. وهناك امرأة من الصالحات فبكت وقالت: ذكرني هذا بقدومي، القدوم على الله عز وجل، فمن مسرور ومسبور. قال بعض الملوك لأبي حازم: كيف القدوم على الله تعالى؟ فقال: أما قدوم الطائع على الله فكقدوم الغائب على أهله المستقين إليه، وأما قدوم العاصي فكقدوم العابد الآبق على سيده الغضبان. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة. سلام عليكم صدقتم فادخلوها خالدين. أذكر الإخوة طبعا بالاجتهاد غدا في الصيام، صيام يوم عرفة، عرفة لما له من الثواب العظيم، فإنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يعني سنة مستقبلة. والاجتهاد في الأعمال الصالحة، لأن ما زلنا في أيام العصر المباركة التي لا يعدل العمل الصالح فيها شيء. فنكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.